قوله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. عن ابن عباس رضي الله عنهما: كما أنزلنا على المقتسمين، قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض، اليهود والنصارى. أخرجه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، يعني قول الله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. أخرجه البخاري. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. التفسير النبوي للقرآن الكريم.